سأفهم سأفهم. فين الزيادات؟ سا السين إيه سا آ ها بس هذه الاثنين وبعدين فهمة خلاص هي هي أصلية. طيب غيرها ها نحفظ تحفظ. فين الزيادة؟ تحفظ التاء نحفظ النون أحفظ. تفضل صوتك بلغوا عنه ايش يقول ها استغفر ثلاثة حروف مزيدة الألف والسين والتاء. نعم زيادة ايه زيادة ايه أصلا حفظ هذا هو حفظ أصلا الحفظ ايه ثلاثة مزيد بحرف. نعم كيف سافر فين الحرف المزيد الألف. طيب نعم يلعب هكذا الياء اللعب صرف لعب. نعم قلب فين المزيد الزيادة فين تضعيف اللام. خلاص إذا انتهينا. إذا الثلاثي هو نوعان إما مجرد يعني ليست فيه زيادة وإما مزيد فيه. انتبهوا لا يأتي واحد ويكتب في المجرد في الثلاثي المجرد نلعب مثلا واضح هذا ما هو مجرد هذا فيه زيادة. إذا نلعب يضعها في المزيد فيه. طيب انتقلوا إلى الرباعي. الرباعي ينقسم إلى قسمين إما مجرد رباعي مجرد أو رباعي مزيد فيه. نريد أمثلة للرباعي المجرد مثل دحرج. دحرج على وزن فعلل وما عندنا ترى وزن آخر غير هذا بالنسبة للرباعي. كل الرباعي المجرد على وزن فعلل كلهم ما عندنا وزن واحد فقط فعلل بالنسبة للرباعي المجرد أليس كذلك؟ طيب هاتوا غير دحرجة ها؟ بعثرة ايش قلت انت؟ زحزحة وسوسة ايش كمان؟ زلزلة دربخة يعني والطراسة. نعم ها؟ دمدمة. طيب يا اخوان الرباعي المزيد فيه هاتوا الرباعي المزيد فيه هاتوا مثلا الكلمة الأولى اللي قلناها اللي هي دحرجة مثلا هي لما نزيد فيها ايش نقول؟ يدحرج على وزن ايش؟ ها؟ يفعل. طيب ايش غيران؟ ندحرج ادحرج تدحرج سأدحرج ها؟ سأدحرج ايش تطلع هذه؟ سأدحرج فين الزيادات؟ السين والالف يصير وزنها ايش؟ سأفعل هي هذا في الثلاثي يا شيخ فعلا وأيس عفلا. طيب نبغى رباعي مزيد فيه يتدحرج ياتا دحرج ياتا دحرج وزنها وزنها ايش يتفعلل ايوه او مدحرج. مدحرج ايش يصير وزنها مفعلل اليس كذلك؟ طيب اذا عرفنا الان ان الفعل الثلاثي اما مجرد او مزيد فيه والفعل الرباعي اما مجرد او مزيد فيه. واضح هذا كلام ها؟ وزن وزن هذا وزن هذا وزنه ايه اسم ما في اشكال اسم معرب ها؟ تصريفاته هذا الفعل مع تصريفاته فهمتوا؟ لا طبعا هو لما اقول مدحرج طبعا ما هو فعل صدقت صح كلام في المثال هنا لا ما يوضع وما يوضع هنا صحيح

شرب يشرب، ايش رايكم في هذا المثال؟ شرب يشرب صح كذا؟ ليش يشرب؟ الاشكال في شرب، شرب فعل، نحن في فعل يفعل ولسنا في فعل يفعل. فهمت عليه؟ في فعل يفعل. طيب انتهينا من هذا، انتقلوا الى الثاني. اذا عرفنا ان فعل تاتي لها ثلاثه احوال، فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل. اريدكم ان تحفظوها بهذا الترتيب. يعني لو قلت ما هو الباب الاول من الثلاثي المجرد، لا تقل فعل يفعل، فعل يفعل. والصرفيون هكذا يقولون، اذا ذكرت الكلمه يقولون الباب الثالث، الباب الثاني. اذا قالوا من الباب الثالث يريدون ايش؟ فعل، لا الثالث يفعل. اذا قالوا من الثاني فعل يفعل، اذا قالوا من الاول فعل يفعل. فهمتوا علي؟ اذا تحفظون بهذا الترتيب، اول شيء الضم ثم الكسر ثم الفتح. طيب انتقل للثاني الان، فعل. طبعا القسمة العقلية اننا نقول فاعلة تجي معاها ايش؟ ها؟ الثلاث الاحوال. لا، ما تجي معاها ثلاثة الاحوال، ما تجي معاها الا حالين فقط. الضم، الضم ما يجي معاها، يفعل ما يجي معاها، والسبب واضح، لان الكسر نقيب الضم، فما يجتمع النقيضان، ما يقولوا فاعلة يفعل، لا، بعيدين، متناقض، متنافرة. إذا بقي الثاني والثالث. فإذا فعل تأتي معها فعل إيش؟ يفعل وفعل يفعل، فعل يفعل وفعل يفعل. إذا فعل تأتي معها ثلاث، وفعل ثنتين، وفعل انتقل للثالث والأخير. فعل ما تأتي معها إلا حالة واحدة وهي يفعل. إذا لو قلت، انتبهوا، لو قلت الآن، لو قلت مثلا حسن، فالمضارع كم احتمال يحتمل؟ واحد يحسن، واضح. لكن لو قلت علم، احتمالين، إما أن يكون يعلم أو يعلم أو يعلم. طبعا هي ما هي يعلم، يعلم، أقصد أن لو جاءت كلمة أنت لا تعرف مضارعها وكانت من باب فعل، فمعناه أن مضارعها معروف، فهمتوا؟ لكن لو كانت من باب فعل وأنت ما تعرف المضارع، فيكون مضارعها متردد بين اثنين، ولو كانت من باب فعل فمضارعها متردد بين ثلاثة. فهمتوا الآن الكلام؟ طيب سنعود للثاني اللي هو فاعلة. فاعلة كم احتمال معها؟ قلنا احتمالين، ما هما؟ فاعلة يفعل وفاعلة يفعل. طيب وش كمان؟ الأخير والخامس، ما هو السادس الأخير؟ ما هو فاعلة ايش؟ يفعل. طيب نبغى الأبواب مرة ثانية، قلنا الثلاثة الأبواب الأولى، الرابع ما هو؟ فاعلة يفعل. أنا مرقمها الآن عندكم، مرقمة هي. طيب الرابع هذا فاعل يفعل، الخامس فاعل يفعل، والسادس فاعل يفعل. لأن فاعل يفعل أصلا كلمات قليلة جدا محصورة، فكان هو السادس والأخير. فهمتوا علي؟ هذا أمر. الآن أبغى نحفظ الست الأوزان ثم سأعلق عليها بتعليق يسير، والأمثلة أنا ما ذكرنا الآن، ما تكلمنا عن فاعل يفعل. طيب احفظوها الآن نمثل لها. ايه الترتيب صحيح. الآن الترتيب، الأوزان الستة ما هي للثلاثي المجرد؟ الباب اللي نتكلم فيه نحن ما هو؟ الثلاثي المجرد. هاتوا، نقول فعل يفعل، الباب الثاني فعل يفعل، الباب الثالث فعل يفعل، الرابع فعل يفعل، الخامس فعل يفعل، السادس فعل يفعل. هذه الأبواب الست تحفظونها وتأتون في الغد إن شاء الله محفوظة بهذا الترتيب، لا يحصل فيها خطأ. الأمثلة

فعل يفعل لا انتهى من الثلاثة الآن فعل الباب الرابع ما هو الباب الرابع نعم ما يجي فعل يفعل أصلا ما يجي نعم تفضل تفضل فعل يفعل ثم اللي بعده الباب الخامس إيه فعل يفعل والسادس مفعل طيب الباب الثالث ما هو الباب الثالث فعل يفعل طيب والباب السادس فعل غلط طبعا كيف إذا ما هو فاعل إذا فاعل إيش هي طيب الباب الثاني فعل يفعل والباب الخامس يفعل والباب الأول أنا ما مكلف بدي أحفظكم إياه هذا أحفظوه في بيوتكم بس نمضي بها الوقت يعني انتهى الوقت هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا و